اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلنا مع خليفة عائشة رضي الله عنها، وفيه يقول الشارح رحمه الله وقولها: وكان إذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، دليل على الرفع من الركوع والاعتدال فيه. والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة أقوال. الثالث أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب. أولا، في هذا الحديث إثبات الركن وإثبات هيئته. إثبات الركن الذي هو الركوع، وإثبات هيئته التي هي الاعتدال. وهذا الاعتدال يحصل، أو تمام الاعتدال يحصل، بأن يكون العنق والظهر على مستوى واحد. والشيخ أشار إلى لا خلاف في وجوب الركوع، ولكن الخلاف في الواجب في هيئته. اختلفوا في الواجب في تلك الهيئة على ثلاثة أقوال. قول يقول أنه يجب الاعتدال التام، بحيث أنك لو لم يستوي الرأس والظهر لا تكون آتيا بالواجب. الواجب هو أن يستوي الرأس مع الظهر، اللي هو تمام الاعتدال. القول الثاني يقول تمام الاعتدال لا يجب أصلا. والقول الثالث يقول ما كان أقرب إلى الاعتدال فهو الواجب. يبقى قول يقول تمام الاعتدال واجب، قول يقول الأقرب إلى الاعتدال واجب، وقول الثالث يقول لا يجب الاعتدال أصلا. قال الشيخ في قولها كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، دليل على الرفع من الركوع الذي هو الركن، والاعتدال فيه الذي هو الهيئة. والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك، في وجوب الاعتدال. اختلفوا في وجوب الاعتدال على ثلاثة أقوال. في وجوب الاعتدال في الركوع؟ نعم، على وجوب الاعتدال في الركوع على ثلاثة أقوال. أحدها، أولها، يجب الاعتدال التام. ثانيها، لا يجب الاعتدال أصلا. ثالثها، أنه يجب ما هو إلى الاعتدال أقرب. ماشي. قال الشيخ وهذا عندنا، وهذا أي الاعتدال عندنا، من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الرفع من الركوع. وهذا أي الرفع من الركوع عندنا من الأفعال التي ثبت استمرار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأما قولها وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، يدل على الرفع من السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. فأما الرفع فلا بد منه، لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد. وسهى بعض الفضلاء من المتأخرين فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. فلما ذكر السجود قال الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع. فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود. طيب، الحاصل عندي كالآتي: احنا قلنا لا شك أن الركوع ركن من أركان الصلاة. ما يحكيه الشيخ عن بعض المالكية، المقصود به هو الشيخ ابن الحاجب رحمه الله. وهو كما له مختصر في أصول الفقه له مختصر في الايه في الفقه في الفروع. وشهرة المختصر في الفقه هي كشهرة المختصر في الفروع. الحاصل كالآتي: أنه لا خلاف في عد الركوع ركنا، لكن ظاهر هذا الكلام أن بعضهم خالف في عد الرفع من الركوع هل هو من الأركان أم لا. فذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله أن هناك خلاف في عد الايه الرفع من الركوع ركنا. طيب لو قلنا لو في على القول بأنه ليس بركن، لو انتقلت من السجود من الركوع إلى السجود مباشرة دون قيام لا تكون قد أضعت على القول بأنه ليس بركن. على كل الشيخ ابن الحاجب رحمه الله ذكر الخلاف في الرفع من الركوع، وذكر الخلاف في وجوب الطمأنينة في هذا في الرفع من الركوع. وعندما قال عندما جاء إلى كلامه في الرفع عن السجود قال: والكلام في الرفع من السجود والطمأنينة فيه كالخلاف كالركوع. فالشيخ يقول ظاهر كلامه أنه يسوي بين الأمرين، والأمر ليس كذلك. يمكن أن نتصور أن الرفع من الركوع ليس بركن، لأن الواجب علينا في الصلاة في الركعة ركوعا واحدا، لكن لا يمكن لنا أن نتصور خلافا في الرفع من السجود، لأن السجود متعدد، واضح؟ فلو لم يفصل بين السجدتين بجلوس لكان السجود واحدا، سجدة طويلة، السجود الطويل لا يعد إيه؟ سجدتين وثلاث سجدات، يبقى لا بد من أن يفصل بين السجدتين بجلوس، والجلوس بين السجدتين لا يتصور الخلاف فيه. يقول الشيخ نقرأ هذا الكلام: وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة يدل على رفع السجود وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين. فأما الرفع من السجود فلا بد منه، لأنه لا يتصور تعدد السجود إلا به، أي إلا بالجلوس الفاصل بين السجدتين، بخلاف الرفع من الركوع، فإن الركوع غير متعدد. وسهى بعض الفضلاء، يعني الشيخ ابن الحاجب رحمه الله من المتأخرين، فذكر ما ظاهره الخلاف في الرفع من الركوع والاعتدال فيه. فلما ذكر السجود قال: الرفع من السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع. فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف في الرفع من الركوع جار في الرفع من السجود، وهذا سهو عظيم وليس كذلك بالضرورة، لأنه لا يتصور خلاف في الرفع من السجود، إذ السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين. في خفاء في الكلام؟ من عنده خفاء يتحدث. وهذا سهم عظيم ممكن تفهم هذا. وليس كذلك بالضرورة. لأنه لا يتصور. وليس كذلك بالضرورة، وليس الأمر في الرفع من السجود كالرفع من الركوع. ليس كمن هذا. إيه؟ لأنه لا يتصور خلافه في الرفع من السجود. هذا كلامي أنا، ليس كلام الكتاب. أنا أشوف. تقرأ. وهذا سهم عظيم وليس كذلك بالضرورة، لأنه لا يتصور. لا يوجد هذا الكلام. ليس كذلك بالضرورة. بعدها ايه؟ بعدها لا يتصور. ليس هذا لا يوجد. وهذا سهم عظيم، بعدها ايه عندكم؟ لا يوجد. بعدها مباشرة لأنه لا يتصور. خلاف ماشي. يعني الأمر قريب يعني. وليس كذلك بالضرورة، دي جملة عندي زائدة. ماشي. لأنه لا يتصور خلافا في الرفع من السجود، إذ السجود متعدد شرعا ولا يتصور تعدده إلا برفع الفاصل بين السجدتين. في إشكال في هذا الكلام؟ ويتكلم بالاعتدال والجلوس بين السجدتين، صح؟ نعم. الواجب ما؟ هو بس يعالج كلام ابن الحاجب. كلام الحج بيقتضي أن الكلام في الرفع من السجود كالكلام في الرفع من الركوع، وهو حكى في الرفع من الركوع خلاف، فمقتضى ذلك أن الخلاف أيضا يأتي في الرفع من السجود، وهو يقول الأمر ليس كذلك. إن ورد خلاف في الرفع من الركوع فإنه لا يتصور ورود مثل هذا الخلاف في الرفع من السجود، الركوع واحد، فيمكن أن أتصور أنني أركع وبعد أن أركع أسجد، لكن لا يتصور أن أسجد السجدة الثانية بعد السجدة الأولى دون أن يفصل بينهما بجلوس. وقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، التحية مذكورة في أوله التحية لله، واضح؟ فهو سمى الكل اللي هو التشهد كله باسم اللفظة في الأولى منه، وهذا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى، فإن التحية الملك الملك أو البقاء أو غيرهما على مسائل، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه، وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، فإن الاسم هنا أريد به المسمى، فإن الاسم هناك أريد به المسمى، وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها أن الاسم هو المسمى وفيه نظر دقيق. هذه المسألة كنا تعرضنا لها في علم أصول الفقه، وكنا الأصل في اللفظ أنه إذا أطلق فإنه يراد منه معناه، صح كده؟ وأحيانا على قلة يطلق اللفظ ماشي ويراد به نفس اللفظ، عندما أقول لك ضربت زيدا، عندما أقول لك ضربت زيدا، ما المقصود بزيد هنا؟ الذات المسمى بهذا الاسم، يبقى المقصود بزيد معناه. طب لو قلت لك كتبت زيدا، ما المقصود بزيد هنا؟ الزاي والياء والدال، فالمقصود بزيد لفظ زيد، واضح؟ يبقى ضربت زيدا، الضرب وقع على ماذا؟ على تلك الزاء المسمى بهذا الاسم. تنبهوا لهذه القضية، هي قضية يعني ايه؟ يعني مع سهولتها لكن الكلمات التي يعبر عنها التي يعبر بها عنها تكون صعبة، وغالبا لا تفهمونها. عندما أقول لك ضربت زيد، زيد هنا أنا لم أضرب الزاي والياء والدال، وإنما ضربت الذات المسمى بهذا الاسم، يبقى أطلق زيد وأريد معناه، وهذا هو الأصل، أن الألفاظ قوالب المعاني والألفاظ وضعت لتدل على المعنى، فالأصل في اللفظ إذا أطلق أن يراد به معناه. لكن عندما أقول لك كتبت زيدا، هل كتبت الذات المسمى بهذا الاسم ولا كتبت الزاي والياء والدال؟ يبقى لفظ زيد أريد منه لفظه كده، واضح؟ طيب عندما أقول هنا ضربت زيدا، هنا نقول الاسم غير المسمى، هنا نقول الاسم غير الايه؟ الاسم هو الزاي والياء والدال، والمسمى هو الذات، الذات المسمى بهذا الاسم كده، واضح؟ يبقى الاسم غير الايه؟ المسمى. طب لما اقول لك كتبت زيدا، هنا نستطيع ان نقول الاسم هو المسمى، فزيد المقصود بها لفظه، يبقى الاسم لفظ ومسماه لفظ، الاسم الزاي والياء والدال ومسماه الزاي والياء والدال، فهنا نقول الاسم هو المسمى. فقضية ضخمة جدا، نقول لك الاسم هو، هل الاسم هو المسمى أو الاسم غير المسمى؟ واضح؟ نقول الأصل أن اللفظ يطلق ويراد به معناه، وقد يطلق ويراد به لفظه، فإذا أطلق وأريد به معناه فالاسم غير المسمى قطعا، وإن أطلق وأريد به لفظه ماشي فالاسم هو المسمى. والمثال الذي يوضح هذه القضية: ضربت زيدا وكتبت زيدا، ضربت زيدا وكتبت زيدا. كده واضح. طيب تعالى نقرأ كلام الشيخ بقى. وكان يقول في كل ركعتين التحية. أنا أريدك الآن أن تطبق أنت بقى ما قلناه على ضربت زيدا وكتبت زيدا، ماشي؟ وكان يقول التحية. لفظ التحية هنا إيه؟ أطلق وأريد به معناه ولا أطلق وأريد لفظه؟ أطلق وأريد لفظه. طيب أطلق وأريد لفظه اللي هو التحيات لله والصلوات والطيبات، يبقى لفظ التحية أطلق وأريد لفظه، يبقى الـ الـ الـ الاسم اللي هو التحية هو إيه؟ هو المسمى. التحية لفظ، ماشي؟ طب والمراد به لفظ، فاهم؟ يبقى زيادة نقول عنه كذلك هي لفظ إيه؟ وهنا هي زائدة على اسمه. خلي بالك من حاجة، احنا قلنا دلوقتي التحية من باب إطلاق الجزء وإرادة الإيه؟ الكل. يبقى التحية تساوي التشهد، ماشي؟ وكان يقول في كل ركعتين التحية أي التشهد. لو قلت التحية بمعنى التشهد أو قلت التشهد، يبقى التشهد إيه؟ فهو برضك من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، يعني من أول تحية لله إلى آخر ما تقول، ماشي؟ لفظ التحية لفظ المقصود به التحية لله إلى آخر ما تقول، يبقى لفظ أريد به لفظه، لفظ أريد به لفظه، يبقى الاسم هو المسمى. للمجاز تخرج عن لفظه شيء، أنت لا تطلق نفس اللفظ. لا تخرج يا محمد. ليه؟ كيف تخرج يعني؟ أنت الآن أنت الآن إيه؟ هل أنت تنفز نفس التشهد أم تزيد عليه؟ الذي تقوله بين بعد الركعة في ركعة، ما تقوله في الجلوس الذي الفاصل بين الركعتين وركعتين، ما اسمه؟ نعم هذا الاسم. ما اسمه؟ أنا أريد اسم له. إيه؟ التشهد هو تسمية للجزء باسم الكل. لا، التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحية، فهم؟ أو هي التحية لله، ماشي؟ أنا أريد له اسم. اصطلحنا عليه بأنه إيه؟ سميناه التحية من باب تسمية الكل باسم الجزء، صارت هذه اسمه، فهم؟ يعني صار لفظ التحية علم على قولك التحية لله إلى آخر ما تقول، واضح؟ صار لفظ التشهد علم على من أول التحية لله إلى آخر ما تقول، واضح؟ هو صار دالا على هذا المعنى، صار دالا على هذا المعنى وليس دالا على قولك التحية لله فقط، وليس التشهد دالا على قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. نحن نفرق بين إيه؟ بين يعني نحن نقول هو صار هو مجاز، هو الآن مجاز، فلفظ التحية يطلق على الكلام من أوله إلى آخره، ولفظ التشهد يقع عليه من أوله إلى آخره. وأنا حقيقة يعني أطالبكم بأن تأتوا بالاسم الذي يسمى به هذا الكلام، إذا كنت اسم يعني يقع عليه من أوله إلى آخره، ما اسمه؟ فإذا لم يكن التحية ولم يكن التشهد، فما هو؟ واضح هذا؟ هو خلاص صار هذا اللفظ، صار هذا اللفظ علما بطريق المجاز، صار هذا الاسم علما بطريق المجاز على أول الكلام وآخره، من أول التحية لله إلى آخر التشهد. طيب الآن اصطلحنا على أن لفظ التحية يقع على الكلام من أوله إلى آخره. طيب طبق وكان يقول في كل ركعتين التحية، المقصود بالتحية هنا إيه؟ معناها أم لفظها؟ لفظها. يبقى اللفظ هنا هو الاسم، هنا هو المسمى. طيب ولو أطلقت لفظ التحية وأريد بها معناها، فالتحية بمعنى تأتي في اللغة بمعنى الملك، والتحية تأتي في اللغة بمعنى البقاء، فهل يرد أن نقول وكان يقول بين كل ركعتين التحية التي هي البقاء أو التحية التي هي الملك؟ يبقى ليس المقصود معناها وإنما المقصود لفظها. كده واضح؟ كده واضح الكلام؟ وكان يقول في كل ركعتين التحية. أطلق لفظ أطلقت، عندك أطلقت ولا أطلقت؟ أطلقت لفظ التحية؟ هكذا؟ أطلقت لفظ التحية على التشهد كله. أطلقت عائشة لفظ التحية. أطلقت ماشي، أطلقت أحسن، أطلقت عائشة لفظ التحية. لفظتها عندك بالتاء؟ نعم، أطلقت لفظ التحية. ماشي، أطلقت لفظ التحية على التشهد كله من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى. الاسم هو اللفظ والمسمى هو المعنى. فهل هو اللفظ أطلق وأريد معناه ولا أطلق وأريد لفظه؟ يبقى هو من المواضع التي فارق فيه الاسم الذي هو اللفظ، المسمى الذي هو المعنى. فإن التحية مسماها ومعناها الملك أو البقاء أو غيرهما على ما سيأتي، وذلك لا يتصور قوله، لا يتصور أن لفظ التحية أطلق وأريد معناه، وإنما أطلق وأريد، أطلق وأريد لفظه. ماشي، وهذا يرد له أمثلة مثلا في كلام العرب، هم يقولون زعموا مطية الكذب. فزعموا، ما نقصد زعموا؟ لفظة زعم، يعني زعموا لفظ أريد به لفظه، يعني لفظة زعموا، زعموا مبتدأ، مطية الكذب خبر. يعني إذا أردت أن تكذب فتقول إيه؟ زعموا أنه حصل كذا وحصل كذا، فهي إيه؟ وسيلة لإيه؟ وسيلة لقول الكذب، حتى لا تتهم بالكذب وأنت تريد أن تتحدث به، فتتقدم بين يدي كلامك لفظ إيه؟ زعموا، فتقول زعموا مطية الكذب. زعم هنا مراد لفظها مبتدأ، والشاعر يقول أولام على لون. ما المقصود بلون؟ أولام على لفظة لون، هو يقول لكل ما يتكلم يقول لو عملت كذا لو صنعت كذا، فهو يقول أولام على لون لكسر قولي إيه؟ أولام على كسر قولي لون، واضح؟ ثم قال ولو كنت عالما بأذناب لون لم تفوتني أوائل، فوقع في فيما يلام به يعني. لا يتصور أن نقول المقصود بلفظ التحية معناها. وكان يقول بين بعد، وكان يقول في كل ركعتين الملكة، هل هذا يتصور؟ أو كان يقول بين كل ركعتين البقاء؟ هذا معنى التحية. أيوة هذا معناها، معنى التحية، لكن المقصود بلفظ التحية هنا لفظه. وأيضا التحيات لله لا يكون بمعنى آخر إلا الملك والبقاء. ولو قلنا هي من باب المجاز، ما المانع أن نقول التحيات لله الملك لله من إطلاق الجزء إرادة الكل، من غير أن نقول هذا الكلام؟ إطلاق المسمى وافق المسمى. وذلك لا يتصور قوله. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحية، أي كان يقول الملكة، ولا كان يقول التحية لله والصلوات والطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ أنا ضربت زيدا، يعني المسألة سهلة والله، يعني هم بس دخلوا يعني في التحية أن هناك المراد الكلام هو المراد في كلمتها هي، صح؟ أنت تسأل عن تفسير معنى التحية، هذا أمر آخر لا يعنيني. ماشي، لا يعنيني الآن. الذي يعنيني وكان يقول بين بعد كل ركعتين التحية أي قوله التحيات لله، فأطلق اللفظ وأراد اللفظ ولم يرد المعنى. أطلق اللفظ وأراد إيه؟ اللفظ. ماشي؟ أطلقت عائشة اللفظة وأرادت اللفظ. ماشي؟ وإنما يقال، وذلك لا يتصور قوله، وإنما يقال اسمه الدال عليه. وإنما يقال اسمه الدال عليه، يعني أطلقت اللفظة وأرادت اللفظة. وهذا بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء. ما المقصود بالخبز هنا؟ مسماه. ولا أكلت الخاء والباء وازاي؟ الخبز الذي هو مسماه. يبقى هنا الخبز بخلاف قولنا أكلت الخبز، فليس المقصود بالخبز لفظه، وإنما المقصود بالخبز مسماه. واضح؟ وشربت الماء ليس المقصود الميم والألف والهمزة اللي هو اللفظ، وإنما المقصود بالماء هنا معناه. بخلاف برضك ما لو قلت كتبت الخبز وكتبت الماء، هنا كتبت الخاء والباء والزاي، وكتبت الميم والألف والهمزة. واضح؟ يبقى في فرق بين أن يطلق اللفظ ويراد اللفظ، وأن يطلق اللفظ ويراد المعنى. بخلاف قولنا أكلت الخبز وشربت الماء، فإن الاسم هنا أريد به المسمى. معلش وقت هذا. وأما لفظة الاسم فقد قيل فيها إن الاسم هو المسمى، وفيه نظر دقيق. نمر عليه. هناك الخلاف في الأسماء والصفات صح؟ على بناء على هذا. هي مسألة. طيب، هو الشيخ هنا أشار إلى طرف من هذه المسألة. ماشي؟ أشار إلى طرف من هذه الإيه؟ المسألة. الحاصل ان الشيخ اشار الى طرف من هذه المسألة، وهو بيقول ان لفظ اسم ألف سين ميم، لفظ اسم الألف والسين والميم، ما المقصود بها؟ طيب، بعبارة أخرى، الألف والسين والميم، يعني أتكلم مع اللفظ، ما هو مسماه؟ ما هو مسمى ألف سين ميم؟ ألف مسمى مثلا هو ما يصدق عليه، وليكن زيدا. زيد الاسم ولا المسمى؟ لا، زيد الاسم. يبقى مسمى الاسم اسم، مسمى الاسم اسم. ماشي كده واضحة؟ مسمى الألف والسين والميم، مسمى الألف والسين والميم، كده واضح؟ ما هو المسمى؟ بمعنى ما هو الفرض الذي يقع عليه لفظ ألف سين ميم؟ قال لي يقع ذلك على اسم زيد، يقع ذلك يصدق على اسم زيد مثلا. طب زيد هذه ايه؟ اسم. يبقى اذا المسمى اسمي اسم. ماشي؟ والاسم هو المسمى. هذا يتعلق بكل لفظ، لا يتعلق الا بهذا الاسم، الا بهذا اللفظ. يبقى مسمى اسمي اسم. طب زيد اسم، ما هو مسماه؟ قال لي ذات مسماه بهذا الاسم، اللي هو الشخص اللي هو اللحم والعظم. كده واضح؟ يبقى مسمى الاسم اسم، وليكن زيد، وليكن عمرو كده، يبقى ما يصدق عليه انه اسم هو زيد وعمرو، يبقى مسمى الاسم لفظ اسم زيد اسم عمرو، يبقى مسمى الاسم اسم كده واضح. وهو دوت اللي الشيخ يقول، وفيه نظر دقيق، ويقول للشيخ في الحاشية ان البعض خفي عليه هذا المعنى فعمم المسألة في كل لفظ. فمثلا الشيخ يقول الاسم هو المسمى، فيقول لك إذن اسم النار هو مسماه، وبالتالي من تلفظ بلفظ النار احترق فمه، لأن هذا ما تقوله، أن تقول الاسم هو المسمى. إذن النون والألف والراء هي ذلك الجسم المحرق، فلو تلفظ أحد بلفظ النار ينبغي على مذهبك أنت أن يحترق فمه، وهذا المذهب يخرج عن حدود العقل يعني، فهم؟ فحقيقة يعني هو يقول إيه، حتى قال القائل متهكما: لو أن من قال نارا أحرقت فمه، لما تفوه باسم النار مخلوق، هو ظن هذا المتهكم أن الخلاف في هذه المسألة يجري في كل الألفاظ، يبقى مسمى، يبقى زيد الزي والياء والذال هي تلك الذات المسمى لهذا الاسم، والنون والألف والراء، فهم؟ المصادقات هي المصادقات، ماشي. وأن كنا نقول مثلا النون والألف والراء هي تلك هذا الجسم المحرق، وأن إذا كنت أوشكت على العطش، على الموت عطشا، فما عليك إلا أن تقول ماء ثم تفتوي، فهم؟ لأن الاسم هو الإيه؟ المسمى على مذهبك هذا، فهم؟ واضح. ما كان في مشكلة في المياه ولا في مشكلة في الطعام، لكن حقيقة يقال لهذا القائل أنت لم تفهم ماذا أرادوا. هم أرادوا أن مسمى الاسم اللي هو الألف والسين والماء، مسمى الاسم اسم، يقع هذا الاسم على ذات مسمى به كده، واضح. أظن كده الكلام ما فيش فيه خفاء يعني. والشيخ حتى ذكر الكلام في الحاشية، والكلام كلما كثر تاهت معه العقول، فيعني إذا فهمنا هذا القدر يكفي لنا. الله وجل خير الكلام. ماشي. يعني أنت توضح الواضح، ثم توضح الواضح، ثم توضح الواضح حتى إيه يستبهم أمره، فاهم؟ تقول كنت أفهم في أول أمر، أما في أخيره فأنا لا أفهم. ماشي. وقولها رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وكان يفرش، ماشي. احنا قلنا ان هي فيها الضم والكسر، يفرش فيها الضم والايه والكسر، وبعضهم جعل الكسر لحنا، لكن على القول الأول لك أن تضم الراء وأن تكسر الراء. وكان يفرش، وكان يفرش وينصب رجله اليمنى. يستدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة للجلوس للرجل. ظهر كلام الشيخ رحمه الله أن افتراش الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمنى هذه الهيئة تكون في الجلوس بين السجدتين، واضح. وإنما الخلاف بينهم في يعني الجلوس الكامل في الصلاة يكون هكذا، بأن تفترش رجلك اليسرى وأن تنصب رجلك اليمنى، ولكن الخلاف بين العلماء في التشهدين، كيف تجلس للتشهدين الأول والثاني. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله اعتمد هذه الرواية: وكان يفرج رجله اليسرى وينصب رجله الايه اليمنى. قال: هذه هي الهيئة التي يكون عليها الجلوس في التشهد الأول، والهيئة أيضا التي يكون عليها الجلوس في التشهد الثاني. فهو في التشهدين يفرش اليسرى وينصب اليمنى هكذا. طبعا يكون على أطراف إيه؟ على أطراف أصابعه. ماشي. ومالك اختار التورك أي في التشهدين، والتورك هو أن إيه؟ أن هو فيقول الشيخ وهو أن يفضي بوركه الأيمن، بوركه الأيسر، ماشي، بوركه أي الأيسر، وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض وينصب رجله اليمنى. كده واضح؟ اختار التورك في التشهدين. والشافعي رحمه الله فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول اختار الافتراش على التورك، وفي الثاني اختار التورك. وقد ورد أيضا هيئة التورك، هذه الهيئة التي يعني يضع يفضي بوركيه الأيسر إلى الأرض وينصب رجله اليمنى، وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد، والافتراش ورد في التشهد. فجمع الشافعي بين الحديثين فحمل الافتراش على التشهد الأول، ماشي، على الأول أي على التشهد الأول، وحمل التورك على الثاني أي على التشهد الثاني. كده واضح؟ اللي بيحمل الافتراش قريب، ماشي. وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث. يبقى عمدة الشافعي رحمه الله في ذلك أن الافتراش ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التورك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمكن الجمع بأن يجعل الافتراش للأول والتورك للثاني، لا سيما وأن بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا التفصيل، أنه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى في التشهد الأوسط، وكان يتورك في التشهد الأخير. واضح. فهذا يوضح لنا أن ما روي من الافتراش إنما كان في الأول، وما ورد من التورك كان في الثاني، وقد ورد ذلك مفصلا في بعض الأحاديث. طيب، يبقى عمدة الشافعي رحمه الله ذلك. أن ورجح جمع الشافعي رحمه الله من جهة المعنى بأمرين ليس بالقويين، أحدهما أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول أو في التشهد الأخير. واضح هذا؟ يعني إذا شككت هل أنت صليت ركعتين أو أربعا، فيمكن أن تسترشد بأنك إذا كنت مفترشا تكون قد صليت ركعتين، أو كنت متوركا تكون قد صليت أربعا، فيكون هذا معينا لك على التذكر. كده واضح؟ والثاني أن الافتراش هيئة إيه؟ استفاد. يعني ايه استفاد؟ يعني تهيئ للقيام، تهيئ وتهيب وايه تهيئ وتأهب واستعداد للايه للقيام. فناسب ان تكون في التشهد الاول لان المصلي مستوفز للقيام، متأهب ومستعد للايه للقيام. والتورك هيئة اطمئنان فناسب الأخير لأنه لا قيام بعده. كده واضح؟ والاعتماد على النقل أولى. خلي بالك من شيء هنا، في أمر مهم جدا ننبه عليه، وهو نحن نثبت، الشافعي رحمه الله يثبت الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. لماذا؟ للنقل. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بذلك، الرواية المفصلة جاءت بذلك، والرواية التي ورد فيها الافتراش فقط تحمل على الأول بدلالة الحديث المفصل، والرواية التي فيها التورك فقط تحمل على الثاني بدلالة الحديث المفصل. يبقى عمدة الشافعي رحمه الله النقل والرواية. طب إذا أثبتت الرواية وأثبت النقل هذه الهيئة يبقى ده كلام. ثم بعد ذلك إن شئت أن تبحث عن المعاني فالأمر بعد ذلك إيه؟ سهل. الهيئة ثبتت وتقول وهذا فيه من المعنى وهذا فيه التباس المعاني بعد الثبوت أمر إيه؟ أمر هي وافقك فيه أو أخالفك فيه وتبقى الهيئة ثابتة. المعنى الذي ذكرته أولا لا يجدي أو لا فائدة منه أو لا معنى له أو خلاف الظاهر، اعترض على المعنى كما شئت. طب هل تعترض على الهيئة؟ الهيئة ثبتت بالنقل. يبقى إذا ثبتت بالنقل فما يذكر من المعاني بعد ذلك أمره هين، أمره هين في ذكره وأمره هين في رده، وتبقى الهيئة ثابتة. ومثل هذا يسمعه في اللغة. ما عمدتك في إثبات هذه القاعدة؟ النقل. ثم بعد ذلك التمس ما شئت من المعاني. أنا إذا لم أقتنع بهذه المعاني واضح؟ هذا لا ينفي المسألة، لأن المسألة ثبتت بطريق النقل لا بطريق المعنى. طيب في فرق بين المعنى الذي يلتمس بعد ثبوت الحكم بدليل معتبر، وفرق بين المعنى الذي يثبت الحكم. المعنى الذي يثبت الحكم هو العلة، لا الأمر فيه ليس بالهيئة. المعنى الذي يثبت الحكم الأمر فيه ليس بالإيه؟ بالهيئة. تأتي بقى ما تدرسه في الأصول من مسالك العلة وقوادح العلة وباب القياس عشان إيه؟ تقول هذا المعنى أنا أثبت به الحكم الفلاني. يبقى فرق بين الحكم الذي يلتمس، فرق بين المعنى الذي يلتمس بعد ثبوت الحكم بالدليل، الأمر فيه هين من جهة ثبوته ومن جهة رده. أما المعنى الذي يثبت الحكم اللي هو العلة فهذا يعني إيه؟ من الصعوبة بمكان، وضوابطه كثيرة للغاية، ضوابطه وشروطه كثيرة للغاية. واضح؟ الشيخ يعني هو يقصد ترك التعدد للتعليلات، هو لا يقصد، هو يقول المعنى الذي ذكروه يعني لا أقبله. طب أو ضعيف، إذا كان ضعيف أو لا تقبله هل ترفض الهيئة؟ لا. هو الشافعي قال والاعتماد على النقل أولى، هو يقول هنا الشيخ ابن القطعي يقول والاعتماد على النقل أولى، فما قاله الشافعي يثبت بالنقل لا يثبت بتلك المعاني. طب إذا ثبت بالنقل فالأمر قريب في التماس الإيه؟ المعاني. والمعنى الثاني أقرب إلى الأذهان من المعنى الأول. معنى الخليلين أولى من إحمال أهاله مثلا. بس هذا خلي بالك من حاجة، هذا معنى يثبت حكم، هذا معنى إيه؟ يثبت حكما، ليس هو العلة القياسية، فهم؟ لكن على كل نستطيع أن نقول إن المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ الدقيق العيد هذا يستأنس به، وهو إذا في النظر أقوى من المعنى الأول، في النظر أقوى من المعنى الأول. ولو سلمنا أن كلا المعنيين ضعيف هذا لا يضرني، فالمسألة لم تثبت بالمعنى وإنما ثبتت بالحديث. وقولها رضي الله عنها وكان ينهى، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن عقبة الشيطان، ويروى عن عقب الشيطان، وفسر وعن عقب، ويروى هكذا مضبوط، ويروى عن عقب الشيطان. ويروى عن عقب الشيطان، وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه. خلي بالك من شيء، عندنا دلوقتي عقبة الشيطان، ماشي؟ الشيخ قال وقد سمي ذلك الإقعاء، ماشي؟ وخدناه النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن الإقعاء. يبقى الحاصل عندي الآن أن ما يسمى بعقبة الشيطان هو ما يسمى بالإقعاء، وكلاهما منهي عنه. والحاصل عندي أيضا أن الإقعاء أو عقبة الشيطان فسر بتفسيرين، أحدهما محل النهي والآخر ليس محل النهي. التفسير الذي هو محل النهي هو هذا الأمر حققه صاحب الحاشية، وقال إن الشيخ ابن فخر العيد رحمه الله يعني لم يوفق في تفسيره، لم يوصف في تفسيره، وذلك لأن عقبة الشيطان أو الإقعاء ترد بمعنيين، معنى هو محل النهي ومعنى ليس محلا للنهي. طب المعنى الذي هو محل النهي، قال الشيخ في الحاشية ونقل عن الإمام النووي أيضا أن هو أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب قدميه، واضح؟ يجلس على إليتيه وينصب قدميه، إذن ركبته على الأرض ولا ليس على الأرض؟ ركبته مرتفعة، ركبته ليست على الأرض، يبقى ركبتان مرتفعتان هكذا والساقان منتصبان، ماشي، وهو يجلس على بإيديتيه على الأرض. هذه الهيئة هي محل النهي، وهذه الهيئة يقال لها عقبة الشيطان، وهذه الهيئة يقال لها الإقعاء، كده واضح؟ طب قال لي توجد هيئة أخرى يقال لها الإقعاء ويقال لها عقبة الشيطان لكنها ليست محل النهي، وهي تلك الهيئة التي ذكرها الشيخ بقوله بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، ماشي؟ ويل العقاب من النار، تذكرون هذا؟ لو العقب هو مؤخرة الايه؟ القدم، فهو يفرش قدميه هكذا ويجلس بإليتيه على عقبيه. قال لي هذه الهيئة روي عن ابن عباس رضي الله عنها أنها من السنة، كده واضح؟ يبقى وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بليتيه على عقبيه، هذه الهيئة يقال لها عقبة الشيطان، وهذه الهيئة يقال لها الإقعاء، وليست هي محل النهي، وإنما محل النهي هو أن يجلس على إليتيه وينصب قدميه. وهذا المعنى الثاني ذكره الشيخ النووي رحمه الله، وذكره الخطابي أيضا، يعني ذكره الخطابي والنووي. إيه؟ تأجل. لو بحثت عنها أخبرني، يعني أخبرني بالله. وقولها رضي الله عنها وينهى أن يفترش، وأن يفترش ذراعيه افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، أن يضع ذراعيه بحيث يكون هذا المرفق على الإيه؟ على الأرض. نعم، كل هذا كل شيء كل شيء عقبة بالضم هكذا؟ وإيه تاني؟ ما يأكل عقب الطعام الحلوى، مرة ترد في القدم إيه؟ طيب أراجعها إن شاء الله. على تشبيه بالعقاب بهذه الهيئة، تشبيه بإيه؟ تشبيه بالشيطان بهذه، أراجعها إن شاء الله أراجعها. وقوله وينهى أن يفترش ذراعي فراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود بحيث يكون هذا المرفق ملامس للإيه؟ للأرض. والسنة أن يرفعهما، أن يرفع الذراعين، ماشي، فترتفع هذه فترتفع المرفقين على الأرض، ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط، كده واضح؟ يبقى الكفين على الأرض، وأما الساعد والمرفق فمرتفعان عن الأرض. وقولها رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه، المواظب عليه من قبل من؟ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قرر أنت هذا الدليل، هي المواظبة دليل على الوجوب؟ نعم، إما أن تجعل هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الخروج من الصلاة بالتسليم دون إيه؟ دون غيره، فإما أن تجعل هذا مدرجا تحت قوله صلوا كما رأيتم أصلي، أو أن تجعل ذلك بيانا للمجمل الوارد في قوله أقيموا الصلاة، والفعل الوارد بيانا للمجمل يكون إيه؟ للمجمل الواجب يكون واجبا. ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام. وقد يؤخذ من هذا التسليم أن التسليم من قلت كده وقد يؤخذ أن التسليم من الصلاة لقولها كان يفعل. وقد يؤخذ أن التسليم من الصلاة. تذكرون هذه المسألة كنا ذكرناها قبل ذلك. تذكرون المسألة التي كنا هل الغاية تدخل في الغاية أم لا؟ فهل التسليم جعل غاية بحرمة الإيه؟ بحرمة الصلاة، جعل غاية للإحرام بالصلاة. فهل التسليم إذا كان غاية يدخل في المغاية فهو من الصلاة، أم أنه شيء تنتهي به الصلاة وليس منها؟ يعني التسليم شيء تنتهي به الصلاة وهو من الصلاة، ولا شيء تنتهي به الصلاة وليس منها؟ فالشافعي رحمه الله على أنه شيء تنتهي به الصلاة وهو من الصلاة، وأبو حنيفة رحمه الله على أنه شيء من الصلاة، شيء تنتهي به الصلاة وليس من الصلاة، كما قلنا لك أنه شبيه بمسألة الغاية تدخل في المغية أم لا. وقلت لك هذه المسألة لها نظير، وهو أن الحلق في العمرة يحصل به التحلل قطعا، واضح، لكن يحصل به التحلل وهو من النسك، ولا يحصل به التحلل وليس من النسك؟ الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هل الإحرام من هل الحلق من النسك أو شيء ينتهي بالنسك وليس منه؟ ماشي. وقد يؤخذ أن التسليم من الصلاة، يعني شيء أن التسليم شيء تنتهي به الصلاة وهو من الصلاة، بدليل قولها كان يختم الصلاة بالتسليم. قال الشيخ وليس وكان يختم الصلاة بالتسليم. ظاهر هذا الكلام أو يعني يظهر من هذا الكلام أن إيه؟ أن التسليم ختام الصلاة فيكون من الصلاة. قال الشيخ وليس بالشديد الظهور، وليس بالشديد الظهور في ذلك. لماذا؟ لأن ختام الشيء قد يجعل منه وقد لا يجعل، ختام الشيء قد يجعل من الشيء وقد لا يجعل. بمعنى لو أفطرت عند المغرب لا أكل حتى تنتهي به الصوم، لا يكون هي لا تدخل في المغاية لا تدخل في المغاية. يمكن نعم، بس يعني أنا أردت بس أن أبين معنى الشيء. وكان صلى الله عليه وسلم يختم الصلاة بالتسليم. من قال أن التسليم من الصلاة يقول ماذا؟ يقول التسليم ختام الصلاة، هذا ما أفاده حديث عائشة، وختام الشيء من الشيء. الشيخ يقول وهذا ليس بشديد الظهور، لأن ختام الشيء كما يكون منه أحيانا يكون خارجا عنه أحيانا. هل يترتب عليه الخلاف؟ لا أعرف. في نقض الوضوء ممكن، لو انتقض أثناء التسليم، لو انتقض وضوء أثناء التسليم ماشي، أو عند ابتداء التسليم، يمكن أن نقول مثلا على مذهب الشافعي أنه يعيد، وعلى مذهب أبي حنيفة أنه لا يعيد، يمكن أن نقول هذا، يعني بس يتثبت منه في الفقه. ماشي شيخ الحديث ذكرت قبل، ولا يدل الحديث على أكثر من مسمى السلام، يعني لا يدل على صيغة مقصوصة. يعني لو قلت السلام أو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه كلها ألفاظ، فهم؟ ليس في الحديث تعيين لواحد منها، واضح؟ هو كان يخطب صدر بالتسليم، لأن يقول مثلا السلام أو السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يوجد في الحديث ما يعين واحدا من هذه الألفاظ. ماشي. عن عبد الله، الحديث الثالث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على مذاهب متعددة. فالشافعي قال برفع في هذه الأماكن الثلاثة، في التكبير للدخول في الصلاة، وفي التكبير للركوع يرفع يديه إذا كبر للدخول في الصلاة، ويرفع يده إذا كبر للركوع، ويرفع يده إذا رفع من الركوع. الموضع الرابع الذي هو بعد التشهد الأول، هذا ثابت في الفقه؟ نعم. ماشي. بس لعل هذا مما زاده الأصحاب، لأن كلام الشيخ ابن دقيق العيد رحمه الله أن الشافعي رحمه الله قال بذلك في المواضع الثلاثة فقط، وهو يلزمه بأن يقول به في الإيه؟ في الرابع، يلزمه أن يقول به في الرابع. فلعل هذا يعني مما زاده الأصحاب على السكي يستدرك على استدركوا على الشافعي رحمه الله. يبقى الحاصل عندي أن الشافعي رحمه الله قال بالرفع برفع اليدين في المواضع الثلاثة، والشافعية زادوا على ذلك الموضع الإيه؟ الرابع لثبوت الرواية به. طيب ليه نتعامل الآن مع كلام الشيخ أنه يثبت للشافعي أنه إيه؟ الموضع الثلاثة فقط. قال في الشافعي قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة، أعني في افتتاح الصلاة، وأعني أيضا الركوع والرفع من الركوع. وحجته هذا الحديث، وهو من أقوى الأحاديث سندا. كده واضح. وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الرفع في غير الافتتاح، اللي هو التكبير للإيه؟ تكبير للإحرام. والحنفية لهم في هذا الأمر مجال يعني كبير يتحدثون فيه. فمثلا نكلمه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي كان يرفع يده إذا كبر للصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. فيعتذرون عن ذلك ويقولون والله هذا الحديث خبر واحد، وخبر واحد لا يقبل فيما تعم به البلوى، يعني ما يقع كثيرا متكررا وتمس الحاجة إليه، فإنما يقع كثيرا متكررا وتمس الحاجة إليه يسأل عنه فيروى متواترا، فلما روي بطريق الأحاد كان هذا الأمر مقتضي لرده. واضح. ويعني للحنفية اتجاه أو لبعضهم مثل هذا الاتجاه أنهم يردون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، يعني فيما يتكرر كثيرا وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه. مثل هذا يقولون ينبغي أن يروى بالتواتر، فإذا روى بالأحادي لا نقبله. فيقولون لا نقبل حديث عبد الله بن عمر لأنه فيما تعم به البلوى، ونحن لا نقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى، نقبل المتواتر فقط. ولهم تصرف آخر، وهم يقولون أن روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أحدهم روى عن عبد الله بن عمر مجاهد يروى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رآه لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. فأيضا هذا يمكن يخرج على أصل من أصول الحنفية، وهو أنه إذا خالفت الرواية، يعني إذا وقعت المخالفة بين رواية الراوي وبين عمله، فإنهم يجعلون الحجة في إيه؟ في عمله، أو يجعلون ذلك مسوغا لرد الرواية. يعني إذا خالف عمل الراوي روايته يجعلون ذلك مسوغا لرد الإيه؟ الرواية. يقولون هو لا يخالف الحديث من عند إيه؟ من عند نفسه، وما خالف الحديث إلا لأنه ثبت عنده ما يقتضي ترك الحديث. كده واضح؟ يبقى روى أن النبي كان يرفع في المواضع الثلاث بل في المواضع الأربع. وهو كان مجاهد يقول رأيته لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، فخالف عمله روايته، وإذا خالف عمله روايته كان ذلك مسوغا لرد روايته، لأنه لا يخالف الرواية من عند نفسه بل يخالفها لما ثبت عنده مما يقتضي أن يخالفها. كده واضح؟ لا خالفه بالإجتهاد، هذا يرد. هذا احنا عندنا العبرة بالرواية. اولا نحن نخالف في هذه الاصول، نخالف في هذه الاصول، خبر واحد عندنا حجة فيما تعم به البلوى وفيما لا تعم به البلوى، وخبر واحد اذا خالف عمل الراوي روايته لا عبرة عندنا بعمل الراوي، وانما العبرة بايه؟ بروايتك. العبرة بايه؟ بروايتك. نحن نخالف في هذه الاصول. ايضا يقولون ان هذا الحديث مخالف بمثله، معارض بمثله، وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود، ثم لا يعود إلى إيه؟ إلى رفع اليدين. كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود، ثم لا يعود إلى رفع اليدين. فحدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعارض حديث عبد الله ابن عمر. ولك أن تقول مثلا لو قدمنا عبد الله بن مسعود في الفقه على عبد الله بن عمر فممكن نرجح بفقه الراوي، يعني إذا قلنا بأن عبد الله بن مسعود هو كذلك أفقه من ابن عمر هذا نسلمه أن عبد الله بن مسعود أفقه من ابن عمر، لكن فالحرفية أن يقولوا عبد الله بن مسعود أفقه فنحن نرجح بإيه؟ بفقه الراوي. ولا شك أن فقه الراوي من المرجحات، فقه الراوي من المرجحات. طيب عدم الإقدام يكون حجة؟ إيه؟ عدم الإقدام على شيء يكون حجة؟ ولكن هذه احتمالات لعله لم يريد أن يفعل. إيه؟ لعله ما أراد أن يفعل إليه النبي؟ لا لا إنما صور لا ما عبد المسعود ينسب ذلك للنبي، يرفعه للنبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود. النبي ترك للبيان الجواز صيغة كان صيغة كان يفعل تدل على إيه؟ المداومة. الحاصل عندنا كالآتي، ما قالوا أولا من خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى هذا لا نقبله، بل يقبل فيما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى. وأما قولهم مخالفة الراوي لما روى فعندنا لا تؤثر، والعبرة بإيه؟ بروايته لا برأيه وعمله. كده واضح. الأمر الثالث إن هو كان عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود. الحاصل إن كلمة ثم لا يعود زيادة ضعفها أهل العلم، زيادة ضعفها أهل الإيه؟ العلم. والحاصل إن يزيد بن أبي زياد هو الذي زاد هذه الرواية. يزيد بن أبي زياد كان في الحجاز وكان يروي الحديث هكذا، كان عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وينتهي عند هذا، كان إذا افتتح الصلاة إيه؟ رفع يديه. لما كبر سنه شيئا ما وذهب إلى الكوفة، كويس، زاد هذه الزيادة، زاد هذه الزيادة اللي هي ثم لا يعود، وهم يقولون كأنه لقن فتلقن، لأن كنت شرحتها له قبل ذلك اللي هو التلقين، هو يروي هكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، فتقول له أنت ثم لا يعود على سبيل الاستفهام، ثم لا يعود، فيقول لك ثم لا يعود، هو ضعف حفظه، فأنت لقنته الزيادة، فهو يقول أيوة ثم لا يعود. كده واضح؟ يقول لك قال الحميدي هذه الزيادة من يزيد، ماشي، يزيد بن أبي زياد يعني، ويزيد يزيد ما له؟ يزيد في الحديث، يزيد في الحديث ما ليس منه. فأنتم تعرفون بقى هذا. ثم لا يعود هذه زيادة من يزيد ويزيد يزيد. طيب يعني احنا استعرضنا ما ذكره بعض الحنفية ما ذكره الحنفية استدلال اليتيم. قال والمشهور عند أصحاب مالك والمعول به عند المتأخرين منهم والمعمول به عند المتأخرين منهم. المالكية عندهم خلاف في المذهب. نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه أن مذهبه كمذهب الشافعي، وروي عن الإمام مالك أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة. فعند المالكية خلاف. بالنسبة لمالك رحمه الله يقولون أن أكثر الروايات عن مالك هي تلك الرواية الموافقة لمذهب الشافعي، ولم يروي الرواية الموافقة لأبي حنيفة إلا ابن القاسم. كده واضح. والشيخنا يقول لك المشهور عند أصحاب مالك من والمعول به عند المتأخرين هي تلك الرواية رواية أبي ابن أبي قاسم ذكرت اسمه ابن القاسم عن مالك. قال واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث. الشيخنا مراده هو المشهور عند أصحاب مالك لأنه لا يرفع، وهو أي قول أبي حنيفة هو المشهور عند أصحاب مالك والمعمول به عند المتأخرين منهم، وإلا فالرواية الموافقة لمذهب الشافعي منقول أيضا عن مالك من أكثر أصحابه، لكن المعمول به عند المتأخرين هي رواية ابن القاسم الموافقة لإيه؟ لأبي حنيفة. واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث. واضح؟ قال وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين، وقياس نظره وقياس نظر الشافعي أن يسن الرفع في ذلك المكان أيضا، لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع منه لكونه زائدا على من روى الرفع عند التكبير فقط، وجب أيضا أن يثبت الرفع عند القيام من الركعتين، فإنه زائد على من أثبت الرفع في هذه الأماكن الثلاثة فقط، والحجة واحدة في الموضعين. هو يقول هو هذا مقتضى نظر الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله اعتمد حديث عبد الله بن عمر ان النبي كان يكبر اذا افتتح الصلاة واذا كبر الركوع واذا كبر واذا رفع من الركوع، ويقول هذه المواضع زائدة على من روى رفع اليدين عند الاحرام بالصلاة فقط، وقبول خبر الواحد واجب. واضح هذا الكلام؟ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ماشي، ومن روى الزيادة حجة على من لم يروها. قال مقتضى هذا النظر أن نقول الهيئة الرابعة أيضا واردة عن عبد الله بن عمر وثابتة من حديث وزائدة على من روى الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. فمقتضى نظر الشافعي رحمه الله إذ قابل الرفع في الموضع الثلاثة أن يقبل الرفع في الايه في الموضع الرابع ماشي. وانتم تقولون هكذا في المذهب ان الرفع يكون في الايه في المواضع الاربعه ماشي. فهذا يعني لعله مما يعني زاده الاصحاب على الشافعي رحمه الله. الشيخ يقول واول راد سيره من يسيره واول راد سيره من يسيره. ما معنى هذا الكلام؟ السيرة بمعنى الطريقة. أنت سرت في طريق، فإذا سرت أنا فيه لا تنكر علينا، فأنت أول من جعل هذا الطريق طريقا، أنت أول من جعل هذا الطريق طريقا. واضح؟ وأول راد سيرة ماشي من يسيرها. واضح هذا الكلام؟ يبقى أنت الذي جعلت هذا الطريق طريقا. أن زيادة الثقة يقبل الوضع. أنت قلت أنا أقبل يكبر إذا رفع من الركوع ويكبر ويرفع يده إذا رفع من الركوع وإذا ركع، لحديث عبد الله بن عمر، نقول ولحديث عبد الله بن عمر لابد أن ترفع بعد الركعتين بعد التشهد. فهمتم هذا البيت؟ والصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه. وأما كونه مذهب للشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر. ماشي. الحاصل عندي في الآتي، والله نقل عن الشافعي رحمه الله، أولا في رسالة للشيخ تقي الدين السكي رحمه الله في بيان قول الشافعي رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأن هذا الكلام ليس على إطلاقه. بس الذي يحضرني الآن أن نقوله، أحيانا الشافعي رحمه الله لا يقول بالخبر لأن الخبر لم يبلغه أو بلغاه من طريق لا يصح، بلغاه من طريق لا يصح فلا يقول به لعدم صحة الخبر عنده. فأحيانا نجد الشافعي رحمه الله يقول هذا الحديث لم يروى لي من طريق صحيح، ولو روي عندي من طريق صحيح لقلت به، فهو يعلق القول به على إيه؟ على صحته. فهو لم يصح عند الشافعي وصح عند غيره من الأصحاب، يعني هذا الحديث لم يروى للشافعي من طريق صحيح، لكن مثلا روي لأصحاب الشافعي من طرق صحيحة ثبت، فنجد الشافعي يقولون وقد ثبت الخبر في ذلك، فهو قول الشافعي لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو علق القول به على إيه؟ على الصحة. يقول أنا لم أقل بهذا الحديث لأنه لم يروى لي من طريق صحيح، ولو صح عندي لقلت به. طب فإذا ثبت ذلك عند مثل البيهقي أنه روى من طريق صحيح من طرق صحيح، فيقول وقد ثبت الخبر عن وقد ثبت الخبر في ذلك فهو قول الشافعي، ويقول قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا تجدوه في مسائل في الفقه بهذه الصورة. ماشي. مواضع في الحج وقيل فيها هذا الكلام بهذه الصورة. واضع. طيب هذا هنا نطبق القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب أحيانا نقول لا يتعين أن يكون سبب ترك العمل بالحديث هو عدم ثبوته من طريق صحيح، بل قد يكون ترك العمل بالحديث لاعتبارات أخرى. قد يكون هذا الحديث وإن صح معارض بحديث آخر أو بأدلة أخرى أقوى منه، فيترك العمل بالحديث لما هو أقوى منه. ويمكن أيضا أن يكون ترك العمل بالحديث لأن الدليل قام عند الشافعي رحمه الله على تأويله على وجه لا يثبت به الحكم، على وجه لا يثبت به الحكم، فلا تأتي أنت وتقول قد صح الحديث عندنا فنعمل به وهو قول الشافعي لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا، وهو إن صح عند الشافعي رحمه الله لا يعمل به أيضا. لماذا؟ لاحتمال أنه وجد عنده دليل على تأويله، أو أن هذا الحديث عرض بما هو أقوى منه، يبقى لا يتعين رد الحديث أو ترك العمل بالحديث لعدم صحته. يبقى محل هذا الكلام إذا صح الحديث هو مذهبي إذا علق الشافعي رحمه الله القول بالحديث على إيه؟ على صحته. أما إذا كان غير ذلك فلا نستطيع أن نقول مقتضى العمل بالحديث هو قول الإيه؟ الشافعي. الأمر واضح ولا فيه خفاء؟ قال ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية، ماشي، لما ظهر قوة الرفع في الأماكن الثلاثة، ماشي، على حديث ابن عمر، عندك على حديث ابن عمر ولا مين حديث ابن عمر؟ على اعتذر عن تركه في بلاده فقال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه فيهما، يقصد إيه؟ في الركوع والرفع من الركوع زيادة على الرفع عند الإحرام، أي في الركوع والرفع منه ثبوتا لا مرد له، ثبوتا لا مرد له صحة، هكذا عندك؟ فلا وجه للعدول عنه، فلا وجه للعدول إلا أن في بلادنا هذه يستحب العالم تركه، لأنه إن فعل، لأنه إن فعله نسب إلى البدعة وتأذى في عرضه، وربما تعدت الأذية إلى بدن، فوقاية العرض والبدن بترك سنة واجب في الدين. واضح؟ هذا عندما تنقلب الإيه؟ الأوضاع. إذا أتيت السنة تنسب إلى الإيه؟ تنسب إلى البدعة وتؤذى. الحاصل عندي في هذا الكلام أن العالم في هذا بين أمرين، بين عزيمة ورخص، بين عزيمة وإيه؟ ورخص. فإن أخذ فلا أن يأخذ بالعزيمة ولا أن يأخذ بالرخص. لا أن يأخذ بالعزيمة فينشر السنة ويتحمل في ذلك ما يتحمل. واضح؟ وهذا لا شك أنه من الجهاد، ولا هذا لا شك أنه من إعلاء كلمة الدين، وهذا من إحياء السنة. وفيه ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن أحلى يا سنة أميتت، واضح، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا شك أن هذا من الجهاد في بقاء هذا الدين، وفي المقابل أيضا له أن يأخذ بالاتجاه الآخر وهو الإيه؟ الرخصة. إذا كان ترك هذه السنة يسلم مع عرضه وبدنه، ومع فعل هذه السنة يتأذى في عرضه وبدنه، فله أن يترك هذه السنة من باب الإيه؟ من باب الرخص. وقد وجدنا يعني الأمر أصعب من ذلك في مثلا في محنة خلق القرآن. وجدنا العلماء أمام هذه المحنة انقسموا إلى فريقين، فريق أخذ بالعزيمة كأحمد بن حنبل رحمه الله، جلد وسجن، وكان بويطي تلميذ الشافعي رحمه الله سجن ومات في سجنه، بويطي سجن ومات في سجنه. ومن العلماء من أخذ بالرخصة صيانة لبدنه وعرضه. الواجب هل هو يقصد الواجب الشرعي أم لا شرعي؟ إيه؟ الواجب في الدين. واجب في الدين. واجب في الدين. واجب الشرعي أم لا؟ نعم. واجب شرعي. بس خلي بالك من شيء، إحنا دلوقتي إيه واجب في الدين ديت؟ ده مش من كلام الشيخ من الدقيق، يقول هذا لبعض الفضلاء. ماشي؟ واجب في الدين أنا علقت عليها. أنا علقت عليها بهذا الكلام اللي قلته. إن ترك السنة واجب؟ لا، ليس بواجب. هو ينقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. ترك السنة في مثل هذه الحالة ينقسم إلى قسمين. يجوز لك وأنت بين أحد الأمرين، إما أن تختار العزيمة وتصبر، أو تختار الرخصة ولك في ذلك إيه؟ سعة. فأنت بين عزيمة وإيه؟ ورخصة. واضح؟ إن ترك السنة واجب، لأن هو الحاصل عندي إيه؟ ترك السنة هنا واجب. لماذا؟ لأنك توازن بين المصالح والمفاسد. مصلحة إظهار السنة أو مظهرة فعل السنة، المصلحة الحاصلة لك أنت. والأخوة نظر قصر في نظري أنا في بعض القصور. أنت إذا نظرت إلى زيد، ذلك العالم المسمى بزيد، المصلحة العائدة عليه من فعل السنة والمضرة الواقعة عليه من فعل تلك السنة، أيهما أعظم؟ المضرة أعظم، يؤذى في بدنه ويؤذى في ماله ويؤذى في ولده، والسنة أصلا لك أن تتركها، يعني السنة لك أن تتركها. فلو أنا نظرت إلى زيد والمصلحة التي تعود عليه من فعل المندوب والمفسدة التي تعود عليه من الضرر في بدنه وماله وولده وعرضه، لا شك أن هذه المفسدة أرجح من فعل المندوب، فيجب ترك يعني يجب ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها. هذا ما تريد أن تفهم به كلام بعض الفضلاء. ممكن أن نقول هي فرض الكفاية حتى لا تفهم السنة. أنت تريد أن تفهم هذه العبارة. كيف يكون واجب في الدين؟ بناء على أن المصلحة الحاصلة أقل بكثير من المفسدة المترتبة، وترك المصلحة المرجوحة لأجل المفسدة الراجحة واجب. وهذا الأمر فيه يعني إيه؟ يعني يمكن أن تقول أنت هذا الأمر ليس فيه تحقيق، لأن أنا لا أنظر إلى مصلحة زيد، أنا أنظر إلى مصلحة الدين. واضح؟ فيمكن أن نقول المصلحة التي تعود على الدين من إحياء هذه السنة لك أن تقول أنها أعظم من المفسدة التي تعود على شخصه هو وعلى ماله هو وعلى عرضه هو. واضح؟ ومع ذلك نقول أيضا أن الشرع لم يضيق عليه، جعله إما أن يأخذ بالعزيمة ماشي وأجره على الله، وإما أن يأخذ بالإيه؟ بالرخص. لكن أن تؤثمه لأنه أحيى السنة هذا فيه بعد كده. واضح الكلام اللي أنا قلته تحت مأخوذ من كلام الصنعان ماشي. طيب قال وقوله حذو منكبيه وهو اختيار الشافعي في منتهى الرفع. في منتهى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة، يرفع يديه إلى أي غاية؟ إلى أي غاية ينتهي عندها الرفع؟ قال لي حذو منكبيه، فيكون حذو المنكبين بحيث تكون أطراف الأصابع محاذية للمنكبين، هذه هي الغاية التي ينتهي عندها الرفع، أن تكون أطراف الأصابع محاذية لإيه؟ إيه؟ لا تكون هي الراحة لا على الأول على الوجه. هي فيها وجوه، الوجه الأول أن تكون أطراف الأصابع محاذية لإيه؟ للكتف. وهو اختيار الشافعي في منتهى الرفع. أطراف الأصابع محاذية لإيه؟ للكتف ماشي. هيئة ثانية وثالثة، وأبو حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين. يبقى منتهى الرفع والغاية التي ينتهي عندها الرفع عند أبي حنيفة أن تكون أطراف الأصابع محاذية للإيه؟ محاذية للأذن. وفي حديث آخر يدل عليه، ورجح مذهب الشافعي بقوة سند الحديث ابن عمر، حديث ابن عمر أصح إسنادا، وبكثرة الرواة لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. وربما فروي عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر 19 نفسا من الصحابة ماشي، فروي نقل قريب كده. واضح الكلام؟ إذا فيه هنا ترجيح بكثرة الإيه؟ بكثرة الرواة وترجيح بقوة السند. طيب خلي بالك من حاجة، أنا عايز أقول لك وجهة نظر للعبد الفقير. عادة يعني الترجيح بكثرة الرواة، ترجيح بكثرة الرواة في نظري أنا هو في ذيل المرجحات، في ذيل الايه المرجحات، هو مرجح من اضعف المرجحات. واضح؟ ويعني نجد ان العلماء يتصرفون فيه في الافضليه، يعني ايهما افضل. واضح؟ يعني مش ارد خبر، يعني ارد الخبر الاول بال يعني اسقط الخبر الاول بالخبر الثاني، لان الخبر الثاني رواته ايه اكثر، يعني هذا يعني قلما ما يتفق. لكن الأكثر في الترجيح بكثرة الرواة نقول هذه الهيئة ثابتة وهذه الهيئة ثابتة وهذه مجزئة وهذه مجزئة وهذه سنة وهذه سنة، إلا أن الأفضل ما رواه الأكثر، يبقى هو ترجيح أفضلية مش ترجيح يلزم عليه إيه ترك الآخر. يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو أذنيه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. أنا أقول كلاهما سنة، كلاهما سنة. طب أيهما الأفضل الذي ترجحه، أيهما الأفضل؟ أقول ما رواه الأكثر. يعني إذا كنت متخير بين هيئتين يبقى ما رواه الإيه؟ الأكثر. طب هذا الترجيح اقتضى ترك الرواية الأولى؟ لا، لم يقتضى ترك الرواية الأولى. كده واضح؟ فيعني أنا أقول هذا الكلام، يعني أن الترجيح بكثرة الرواة في نظري أنا أو من تصرفاتهم التي أعلمون بها، يعني ليس عندنا شيء، إحنا نقرأ ما يعني ما فهمناه من كلامهم، أن الترجيح بكثرة الرواة هو في زيل المرجحات، وأنه غالبا لا تترك به الرواية الأولى اللي هي المرجوحة، ماشي، وإنما يلجأ إليه في التفضيل بين شيئين ثابتين. فروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال وروي هذا الخبر، وروى هذا الخبر 11 نفسا من الصحابة، وربما سلك الشافعي رحمه الله طريق الجمع، فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاز كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه، ماشي. وقيل إنها ورويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه. دي الهيئة السلسة التي كنت تقولها، إن راحة اليد تكون محاذية. روي أن النبي كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وحتى يحاذي بهما أذنيه. فنجمع بين الحديثين فنقول إيه؟ بحيث تكون راحة اليد محاذية للكتف فتتحقق محاذاة الكتف، وأطراف الأصابع تكون محاذية لأعلى الأذن، فيكون الإبهام محاذي لإيه؟ لشحمتي الأذن. واضح؟ هذه هيئة جمع فيها بين حذو المنكبين وحذو الايه الاذنين. يا الشيخ يقول وهذه رويت، هذه الهيئه رويت من حديث عبد الجبار بن وائل عن ابيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه ويحاذي بابهاميه اذنيه. كده واضح؟ يبقى احنا كده وقفنا على ثلاث هيئات للرفع، واذا ثبتت هذه الهيئات عن الثلاثه فانت ايه مخير بين الثلاثة، وإذا رجحت الهيئة الأولى اللي هي حديث عبد الله بن عمر رجحتها بكثرة الرواة وبقوة الإسناد فهذا ترجيح في الأفضلية ليس ترجيحا يسقط الروايتين الأخرين، ماشي. أول بس نتوقف هنا إن شاء الله.